بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع الباب الأول من أبواب لامية الأفعال، وهو باب أوزان الفعل المجرد. الفعل المجرد إما ثلاثي وإما رباعي. فالمجرد الثلاثي له ثلاثة أوزان، وهي فعل وفعل وفعل. والمجرد الرباعي له وزن واحد وهو فعلل. فأوزان المجرد كلها أربعة: فعلل وفعل وفعل وفعل، وهي المذكورة في قوله رحمه الله: بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. محمد، قل لهم لو سمحتم عندنا درس يعني خذوا الصوت قليلا. تمام. فهذه أوزان الفعل المجرد أربعة أوزان. أما الوزن الأول وهو وزن فعلل، فليس له في المضارع إلا وزن واحد وهو يفعله، فوزن في الماضي ووزن في المضارع. فعلل يفعله، وقد بينا السبب في ذلك. هذا الوزن كثيرة حروفه، حروفه كثيرة بالنسبة إلى الثلاثي، فلذلك قلت أوزانه وقل تصريفه لئلا يكون ثقيلا في الاستعمال. وهذا الوزن لم يذكر حاله في المضارع هنا، وإنما ذكره في صياغة المضارع. هذا الوزن وزن فعلان، بيّن فقط أنه مجرد، لكن لم يبين حاله في المضارع إلا في باب صياغة الفعل المضارع، في قوله: وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا. وهذا سيأتي. تكلم في هذا الباب بتفصيل على أوزان المجرد الثلاثي، على فعل وفعل وفعل. فيمكن أن نقول إن هذا الباب إنما هو لأوزان المجرد الثلاثي، لأوزان المجرد ماذا؟ الثلاثي. وأما الحديث على المجرد الرباعي فسيأتي في الحديث على صياغة المضارع. طيب، إذن كلامنا على أوزان المجرد الثلاثي: فعل وفعل وفعل. ونبدأ في بيان التصريف في المضارع. نبدأ بالوزن الأول فعل. كتبت تصاريف أوزان المجرد الثلاثي. الوزن الأول وزن فعل. هذا الوزن فعل في الماضي، ليس له في المضارع إلا وزن واحد وهو يفعل، فهو مضموم العين في الماضي والمضارع. فعل مضارعه دائما يفعل. جم لا يجمل، حسن يحسن، قبح يقبح، إلى آخر. لا يخرج في المضارع عن هذا الوزن. فالقياس في فعل يفعل وليس فيه شذوذ. المقصود بالشذوذ هو مخالفة القواعد، والتفصيل سيأتي هذا باختصار. لم يشذ فعل عنه، لم يشذ أي لم يخرج. لا تجد فعلا على فعل ومضارعه على يفعل أو يفعل، لا تجد ذلك. دائما تجد المضارع على يفعل. طيب، قد يسأل أحدكم: لماذا؟ ما السبب؟ في الوزنين فعل وفعل تجد في المضارع تصريفا، ففعل تجد فعل يفعل وفعل يفعل. وفعل تجد فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، أليس كذلك؟ إلا هذا الوزن، هذا الوزن فعل ليس له في المضارع إلا وزن واحد وهو يفعل بضم العين. بضم ماذا؟ ما السبب؟ لماذا ليس له وزنان يفعل ويفعل مثلا، أو يفعل ويفعل مثلا؟ لماذا فعل دائما يفعل بالضم؟ هناك سبب. مضموم العين في الماضي والمضارع يفعل فاعل، هناك سبب. ما السبب؟ يقولون العرب جعلوا وزن فاعل للأفعال التي تدل على صفات ثابتة ملازمة. انتبه، العرب جعلوا وزن فاعل للأفعال التي تدل على صفات ملازمة. نقول جمولة يدل على أن الجمال ملازم، حسن، قبح، نظف، نجس، فهناك أفعال تدل على هبوط الصفة كهذه، وهناك أفعال تدل على أن الصفة ليست ثابتة. انتبه لكلامي، الصفات نوعان، صفات ثابتة وصفات عارضة. الصفات الثابتة الملازمة جمل، شجع، حسن، قبح، جمل، عذب، هناك صفات ملازمة. أي إخوان أسلموا، هناك صفات ملازمة وهناك صفات عارضة. ما معنى عارضة؟ يعني ليست ملازمة، تأتي وتذهب، كفرحة، غضبة، حزنة، مرضة، شبعة، عطشة، أليس كذلك؟ فهمة، علم، سمع، صحيح؟ فالصفات نوعان، هناك صفات ثابتة ملازمة وهناك صفات عارضة تأتي وتذهب. العرب جعلوا وزن فعل للصفات الثابتة، جعلوا وزن فاعل بالضم للصفات الثابتة. لماذا؟ لماذا جعلوه بالضم فاعل لا وفي المضارع يفعل؟ لماذا جعلوا الضم مع الصفة الثابتة؟ سوي الضم لا يحصل إلا باجتماع الشفتين. الضم الصوت يفر، فالضم يستلزم ضم الشفتين، أليس كذلك؟ الضم الصوت يستلزم تلازم الشفتين يفر. هل يمكن أن تضم وأنت مفتوح الفم؟ مستحيل، لا يحصل الضم إلا بضم الشفتين، لذلك سمي ضما. الحركات لها أسماء، ضم، فتح، كسر، سكون. الضم لأنك تضم الشفتين، الفتح جاء جاء جاء لأنك تفتح الفم، الخفض يعني الكسرة إي بي لأن الحنك ينخفض ينزل إلى أسفل، أليس كذلك؟ فهذه أسماء الحركات موافقة للمعنى. فالضم هذه الحركة لا تحصل إلا بضم الشفتين. فكأن العرب أرادوا أن يجعلوا توافقا بين المعنى واللفظ، فوزن فعل للمعاني الثابتة، أليس كذلك؟ وضم الشفتين يدل على التلازم، يدل على ماذا؟ على التلازم بين الشفتين، فلذلك جعلوا وزن فعل للصفات الثابتة حتى يتوافق اللفظ مع ماذا؟ ها؟ مع ماذا يا إخواني؟ مع المعنى. وهذا من جمال اللغة، من جمالها وفصاحتها أن الألفاظ تشعر بالمعنى، اللفظ نفسه يجعلك تشعر بالمعنى. فمثلا عندما تقرأ الفعل زلزل، ألا تشعر بزلزل؟ أليس كذلك؟ ها؟ زعزع، تشعر باهتزاز. قال تعالى: فمن زحزح عن النار، زحزح، زحزح عشان حركه وكذا، اسمع هذا الصوت، هذا هو. فقال تعالى: فمن زحزح عن النار. انتم معي يا اخوان؟ فالأصوات تتوافق مع المعاني، فلذلك هذا هو السبب. جعل العرب وزن فعل مضموم العين في الماضي والمضارع ليتوافق اللفظ مع ماذا؟ مع المعنى. فهو يدل على الصفات الملازمة، والضم لا يحصل إلا بتلازم الشفتين، فاتفق اللفظ مع المعنى، هذا هو السبب. واضح هذا الكلام؟ هذا الوزن الأول وزن فعل. الوزن الثاني وزن فاعل. الوزن الثاني وزن ماذا؟ فاعل. هذا الوزن له في المضارع وزنان: فاعل يفعل وفاعل يفعل. أما الوزن الأول فاعل يفعل فهو الوزن المقيس، وأما الوزن الثاني فاعل يفعل فهو الوزن الشاذ. انتبه، ما معنى مقيس وشاذ؟ فاعل في الماضي له في المضارع وزنه يفعل ويفعل، يفعل هو المقيس ويفعل شاذ. يفعل هو المقيس، أي هو الذي يجب وينبغي. طبعا سأفسر بعد، كنت أردت أن أكتب معنى مقيس وشاذ لكن المكان لم يكفي فهدفته حتى تفرغ السبوبة. المهم، وزن فاعل الأصل أن يكون مضارعه يفعل، هذا هو القياس. طب وإذا وجدنا فاعل يفعل فهذا اسمه شاذ، هذا اسمه ماذا؟ شاذ. طيب، كم فعلا، كم فعلا على فاعل يفعل؟ 33 فعلا. انتبه، كل الأفعال التي على فعل مضارعها يفعل إلا 33 فعلا. أنتم ما يخالف؟ لا، هذا النظم لبيان الأوزان المقيسة والشاذة. فالفعل فاعل وزن فاعل في المضارع يفعل، هذا هو الغالب. علم يعلم، وسمع يسمع، وشرب يشرب، وفهم يفهم، ورحم يرحم، وغضب يغضب، ومرض يمرض، وحزن يحزن، وفرح يفرح، إلى آخره. ففعل القياس يفعل إلا 33 فعلا، هذه جاءت على فعل يفعل مذكور، جاءت على فعل ماذا؟ إذن ما الأصل؟ يفعل أم يفعل؟ يفعل. لذلك قالوا فعل القياس فيه يفعل، يعني الواجب في المضارع أن يكون على وزن يفعل. طب وإذا جاء على وزن يفعل يقولون هذا شاذ، طب ما معنى شاذ؟ سأبين لك. طيب، إذا وزن فعل له في المضارع يفعل ويفعل، يفعل هو المقيس ويفعل هو الشاذ. والشاذ كما قلنا 33 فعل. هذه الأوزاء، هذه الأفعال 33 تنقسم قسمين. قسم ورد فيه يفعل ويفعل، أي ورد فيه القياس والشذوذ، وقسم لم يرد فيه إلا يفعل. الأفعال التي على فاعل يفعل الشاذة 33، وهي قسمان. قسم ورد فيه يفعل ويفعل، يعني ورد الشذوذ مع القياس، كالفعل حسب، حسب ورد فيه يحسب وهذا المقيس، وورد فيه يحسب وهذا شاذ، فيقال هذا شاذ مع القياس. شاذ مع ماذا؟ يعني ورد فيه الشذوذ وورد فيه القياس. هذا القسم. والقسم الثاني لم يرد فيه إلا الكسر، يعني لم يرد فيه إلا الشذوذ، ومنه الفعل ورث. ورث على فعل أم لا؟ ورث يرث، ليس فيه إلا ورث يري. هذا قياس أم شاذ؟ هذا شاذ. فالأوزان الشاذة قسمان، شاذ مع القياس وشاذ بدون. جميل جدا. الشاذ مع القياس 13، نحن قلنا المجموع كم؟ 33. الشاذ مع القياس 13 فعلا، والشاذ فقط بدون القياس 20 فعلا. 13 ورد فيها القياس والشذوذ يفعل ويفعل، و20 لم يرد فيها إلا الشذوذ يفعل. طيب، هل ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى كل هذه الأفعال 13 و20؟ ذكر من النوع الأول 9، وذكر من النوع الثاني 8 فقط. النوع الأول شاذ مع القياس 13، ذكر منها 9، والنوع الثاني شاذ فقط 20، ذكر منها كم؟ وأين الباقي؟ لم يذكر. لماذا؟ هو ذكر الذي ذكر على سبيل التمثيل كأمثلة للشاذ مع القياس وللشاذ بدون ماذا؟ ثم أنت استقرئ، استقرئ له وانظر ما الباقي. لكن المؤلف ذكر لنا الباقي في الهمش، ذكر لنا الأفعال الباقية، كمل الأفعال. أنتم معي أخواني؟ معي أم لا؟ فإذا الخلاصة، الوزن الثاني فعل له في المضارع يفعل ويفعل، يفعل هو المقيس هذا الغالب، ويفعل شاذ، والذي ورد عليه 33 فعل، وتنقسم إلى قسمين، شاذ مع القياس وشاذ بدون. أما الأول فهو 13 فعلا، ذكر منها 9، من أول قوله وجهان فيه من احسب، في الأبيات الثلاثة وجهان فيه، وجهان فتح وكسر، قياس وشذوذ، وجهان فيه من احسب، حسب فيه القياس يحسب ويحسب إلى آخره، ذكر 9. والنوع الثاني شاذ فقط بالكسر فقط، هذا 20، ذكر 8 من أول قوله وأفرد الكسر، وأفرد الكسر يعني اجعل الكسر وحده فيما من ورث ووري ورعت ومقت مع إلى آخره، منها الفعل ورث، هذا ليس فيه إلا الكسر، ورث يرث، ليس فيه القياس، فيه الشذوذ فقط. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوانا؟ لا، ها بالضبط. افتح كتاب. إلا حسابك على ملخص الباب أولا كما بيان أمس، يبدأ الباب بملخص ثم بعد ذلك يفصل في الشرح. قال أيضاً في الصفحة 44، في الصفحة 44 في قوله: وخلاصة ما ذكره الناظم في هذا الباب، معي جميعا، باب أبنية الفعل المجرد والتصاريف، معي جميعا. قال الإخوة الذين معهم الغلاف معي، قال: وخلاصة ما ذكره في هذا الباب، أو عفوا، وخلاصة ما ذكره الناظم في هذا الباب أن الفعل الماضي المجرد قسمان: إما رباعي فله وزن واحد وهو فعلل بتكرير اللام، فعلل بتكرير اللام كدحرج، فقياس مضارعه يفعل بضم أوله وكسر ما قبل آخره ولا شاذ له، بينا هذا أم لا؟ وهذا كما قلنا سيذكره في صياغة المضارع، سيذكر أن فعلل في المضارع يفعل عندما يأتي للمضارع، وسأذكركم هناك بقوله: وله ضم إذا بالرباعي مطلقا موصلا، سيأتي هذا على كل حال. فقال: ولا شاذ له، وسيذكره المصنف في فعل المضارع بقوله: وله ضم إذا بالرباعي مطلقا موصلا. قال: وإما ثلاثي، وهذا موضوعنا، وإما ثلاثي فله ثلاثة أوزان: الأول منها فعل بضم العين كشرف وكرم، فقياس مضارعه ضم عينه أيضا ولا شاذ فيه، أليس كذلك؟ قال: والثاني منها، والثاني منها فعل المكسور كفرح وفهم وعلم، فقياسه فتح عين مضارعه يفعل، والكسر فيه شاذ يفعل. وشاذه قسمان: شاذ مع القياس يعني ورد فيه الشذوذ وكسر وفتح، شاذ مع القياس وهو 13 فعلا، ذكر الناظم منها 9 بقوله: وجهاد فيه من احسن الى اخره، يقصد في الابيات. وشاذ فقط وهو 20 فعلا، ذكر الناظم منها 8 بقوله: وافرد الكسر فيما من ورث الى اخره، وافرد الكسر يعني اجعل الكسر وحده بدون القياس، مفهوم يا اخوان؟ تعالوا بنا الى الشرح، ناخذ شيئا شيئا هكذا حتى لا تختلط الامور. قال في الصفحه 50 سأقرأ الأبيات في الصفحة 50، معي إخواني؟ كما اتفقنا نشرح الأبيات بطريقتنا ثم نرجع إلى شرح الشاب. قال: والضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وجهان فيه من احسب مع وغرت وحبت عن بئست يئست وله يبس واهلا. بعد ذلك مع الأبيات وأفرد الكسر فيما من ورث وولي، ورد ورعت ومقت مع وفقت حلا، وثقت مع وري المخ وها إلى هنا. مرة أخرى، في البيت السابق ذكر الأوزان مجملة، في البيت السابق قال: بفعلل الفعل ذو التصريف ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل، ففعلل سيأتي في المضارع، بعده فعل، ثم بعد فعل فعل، أليس كذلك؟ فجاء بالترتيب، قال: والضم من فعل الزم في المضارع، جميل؟ ها؟ إخواني في نسخة فالضم أو الضم لا بس، سواء، لا يضر، بنصب الضم، قال: والضم أو فالضم من فعل الزم في المضارع، يعني أن فعل في المضارع يكون بالضم كذلك، فهو مضموم العين في الماضي و معي خلنا. لابد أن تفهم الأبيات حتى إذا شرحت فيما بعد إن شاء الله إن شاء الله يعني. لابد أن تفهم معناه. قال والضم من فعل يلزم في المضارع. جميل، هذا فعل خلص انتهى الكلام فيه مختصر، لذلك بدأ. ثم قال وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. المضارع الذي يبنى من فعل اجعله مفتوح العين، فعل مكسور في المضارع افتح الكسر يعني اجعله ماذا؟ يفعل. فعل مكسور اجعله في المضارع مفتوح الكسرة، افتح موضع الكسرة. وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، افتح هذا في المضارع، افتح موضع الكسر، قل يفعل، هذا هو المقيس. واضح الكلام؟ هذا هو المقيس. فقال وافتح موضع الكسر يعني العين، موضع الكسر والعين في المبني من فاعل يعني في المضارع المبني من فاعل، المضارع الذي يبنى من فاعل افتح فيه موضع الكسر يعني افتح العين، اقول فاعل هذا هو القياس. يبنى يعني يصاغ، يصاغ في المبني من فاعل اي في المصوغ من فاعل. واضح تمام؟ جميل. طيب هذا المقيس والشاذ، الشاذ هو بالكسر فاعل يفعل، وهذا نوعان شاذ مع القياس وشاذ بدون. الأول 9 والثاني 8، أقصد المذكور، المذكور من الأول 9 ومن الثاني 8. فقال وجهان فيه، هذا النوع الأول الشاذ مع القياس، وجهان يقصد بالوجهين الفتح قياسا والكسرة شذوذا. فقال وجهان فيه من نبلة، احسن وغرد وحرد، امعي بئست يئست اوله يبس وهلة. كم فعلا؟ 9. هذا النوع الاول الشاذ مع القياس، طبعا شرحها سياتي، شرحها وما يخالف. جميل، هذه 9 شاذت مع القياس فيها وجهان. ثم تعال الى ما بعد ذلك، قال وافرد الكسرة، افرد يعني الكسرة على الشذوذ فقط في كم؟ المذكور كم؟ وهي قال فيما من ولد وولي ورم ورع ورعت يعني ورع ومقت وفقت وثقت وريا. كم فعلا؟ 8. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني؟ جميل جدا. هذا الباب الثاني باب فعل. تعال إلى شرح الشاذ. قال يا إخوان معي أم لا؟ نعم. قال والضم مفعول مقدم، الكلمة بالنصب، والضم من فعل الزم أي يلزم الضم، فهو مفعول مقدم ليلزم الآتي، ليلزم يعني فعل الزم الموجود. فالضم من فعل الزم يعني يلزم الضم من فعل في المضارع. واضح هذا الكلام إخوان؟ نعم لو سمحتم. واضح؟ نعم. قال والضم مفعول مقدم يلزم الآتي، أي فالضم الثابت في العين من فعل المضموم يلزم، أي اجعله لازما في المضارع المصوغ منه لفظا، كان ذلك الضم كشرف وكرم أو تقديرا كطال. انتبه معي، نحن قلنا فعل مضموم العين في الماضي و جميل، هذا الضم ضم العين قد يكون مرفوضا وقد يكون مقدرا. مرفوضا كجمل وحسن وقبح، هذا ضم مرفوض. طيب هل هناك ضم مقدر؟ نعم، منه الفعل طال، طال عكس قصر، أليس كذلك؟ نحن قلنا وزن فعل للأوصاف الثابتة، لو نظرت إلى الفعل طال ألا يدل على وصف ثابت؟ يدل. طول وصف ثابت أم عارض؟ نحن قلنا فعل للأوصاف الثابتة وفاعل للأوصاف العارضة. سيأتي فعل. نحن الآن في فعل. فعل للأوصاف الثابتة. الطول هذا وصف ثابت أم عارض؟ الإنسان يطول ويقصر، يطول ويقصر كذا أم؟ فعلم من ذلك أن طال هو أصلا على وزن طاولة، هو أصلا فيه إعلان. تعرفون الإعلان؟ مر بنا الإعلان ليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ درست الإعلان يا أخي؟ درست الإعلان؟ لا، هو لم يحضر معنا. أنت تعرف الفعل قال؟ الألف أصلها واو، لأننا نقول في الأمر في المصدر قول، وفي المضارع يقول، لكن هذه الواو قلبت ألفا، هذا يسمى في الصرف الإعلان. يسمى ماذا؟ الإعلان. قلب حرف العلة إلى حرف آخر. فالألف في قول ويقول قلبت ألف، الواو في قول ويقول قلبت ألفا في الماضي. فقال أصله قولا، ثم قلبت الواو ألفا فصارت قال، هذا باختصار. كذلك باع، باع من البيع، باع الألف أصلها يا بايع، والدليل المصدر بيع، والمضارع يبيع. فمن المصدر والمضارع علمنا أن الألف في باع أصلها يا، أصلها ماذا؟ كذلك في طال الألف ما أصلها؟ واو، من طول ويطول وطويل. صحيح أم لا؟ لكن أقصد الوزن. الألف أصلها واو، لكن من أي باب؟ من باب فعل طال، أم من باب فعل طويل، أم من باب فعل طول؟ من طول. لماذا؟ قالوا لأن العرب جعلوا فعل للأوصاف الثابت، وطال هذا وصف ثابت، أليس كذلك؟ فلذلك نستنبط من هذا أنه على وزن فعل. مفهوم يا أخوان؟ طيب، الفعل خاف، خاف، الألف أصلها واو، هو من الخوف، الألف أصلها واو. طيب، هو من باب فعل؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس وصفا ثابتا، هذا صفة، هذه صفة عارضة، والعكس الصفات العارضة لها وزن فاعلة، لها وزن ماذا؟ فاعلة. مرضة، حزنة، غضبة، شبعة، فرحة، أنتم معي؟ فخاف وزنه خاوف من باب فاعلة. واضح الآن؟ هذه فوائد مهمة جدا تساعدك على استنباط الوزن. فالأوصاف الثابتة وزن فعل، والأوصاف العارضة وزن فعل. فلذلك نقول وزن فعل مضموم العين، والعين قد تكون، والضمة قد تكون ظاهرة مرفوضة، وقد تكون ماذا؟ مقدرة. واضح الكلام؟ كذلك وزن فعل مكسور العين، قد تكون الكسرة ظاهرة كمارضة وحزنة، وقد تكون مقدرة كخافة الذي أصله خاوفة. أنتم معي يا أخواني؟ نعم. امسكوها. نعم امسك يا عم. أنت يوجد مثل، يوجد مثل في اللغة يقولون الدبة التي قتلت صاحبها كمثل هذا، كان سيقتلك حتى أقتلها. المثل يقولون كان هناك رجل نائم وبجواره دبة، دب يعني أنثى يحرسه، فجاءت ذبابة، ذبابة صغيرة كهذه الفراشة، وقفت على رأس النائم، فذهبت الدبة وأتت بحجر كبير وضربت الذبابة وهي على رأس النائم. فهي قتلت الذبابة أم قتلت النائم؟ قتلت المسكين. فهذا يعني يضرب لمن لمن يريد الخير لكنه يخطئ فيه، يعني يصل إليه بأسلوب غير صحيح. تمام؟ فنرجع للكلام، أين كنا؟ في فعل وفعل. فوزن فعل للأوصاف الثابتة ووزن فعل للأوصاف العادة. قال نرجع للكلام، قال والضم مفعول مقدم للزم الآتي، أي فالضم الثابت في العين من فعل المضموم ملزم، أي اجعله لازما في المضارع المصوغ منه لفظا، كان ذلك الضم كشرف وكرم أو تقديرا كطال، كما هو لازم في ماضي، يعني الضم يلزم في المضارع كما يلزم في الماضي. قال فتقول إذا صرفته شرف يشرف وعذب الماء يعذب. طب لماذا جعلوه مضموما؟ ليتوافق اللفظ مع ماذا؟ لذلك قال وإنما ألزموا ضم العين في الماضي والمضارع في هذا الباب، لأن هذا الباب يقصد باب فعل، لأن هذا الباب موضوع للمعاني القائمة بالغير الملازمة له، لأن هذا الباب يعني باب فعل موضوع للمعاني القائمة بالغير، القائمة عن الموجودة، للمعاني القائمة بالغير أي موجودة في الغير الملازمة له، يعني مع الوصف ماذا؟ الثابت الملازم. واضح يا إخوان؟ قال فاختير الضم في الفعلين، لأن الضم حركة لا تحصل إلا بانضمام الشفتين، وفي انضمامهما تلازمهما حال النطق، فحصل التناسب بين الألفاظ والمعاني. واضح كان؟ قال بعد ذلك وافتح أيها الصرفي على القياس موضع الكسر في الماضي وهو عين الكلمة في المضارع المبني أي المصوغ من مصدر فعل المكسور، إذا صرفته يعني فعل المكسور تفتح عينه في المضارع، سواء كان لازما كحزن يحزن أو متعديا كفهم، لا فرق بين لازم ومتعد. قال سواء كان لازما كفرح يفرح أو متعديا كركبه يركبه. قال وحاصل ما ذكره في هذا البيت أن فعل المضموم لا يكون مضارعه إلا مضموم العين ضما لازما قياسيا فليس له شاذ، وأما فعل المكسور فقياسه فتح عين مضارعه، وشذت منه أفعال بالكسر وهي ضربان، ضرب جاء فيه الفتح على القياس والكسر على الشذوذ، وضرب انفرد فيه الكسر على الشذوذ. وأشار إلى الضرب الأول، الضرب النوع، وأشار إلى الضرب الأول وهو 13 فعلا ذكر الناظم منها 9 وترك 4 سنذكرها، هو سيزيدها، أنتم يا إخوان؟ ذكر الناظم منها 9 وترك 4 سنذكرها، الأول منها، إذن هو ذكر 13 فعلا كاملا لم يقتصر على 9. طبعا هو سيبينها الآن من ناحية من من من من النواحي اللغوية. طبعا أنت عرفت الفعل وحر، وحر ما المضارع؟ يحر أو يوحر، هناك فائدة سأبينه. الفعل حسب ما المضارع؟ يحسب، وأنت فهمت التصريف، لكن هو سيبين لك المعنى، سيبين لك معانيها. فقال الأول منها ما ذكره بقوله وجهان فيه من احسب، أي الوجهان اللذان هما الفتح على القياس والكسر على الشذوذ كائنان فيه، كائنان أي موجودان، أي في المضارع المصوغ من مصدر احسب، يقال حسبه يحسبه بالفتح على القياس ويحسبه بالكسر على الشذوذ، حسبانا ومحسبة أو ومحسبة وجهان، محسبة ومحسبة إذا ظنه، هذا معنى حسب. والثاني ما ذكره بقوله مع وغرت، أي حال كون يحسب مع وغرت وما بعده، يقال وغر صدره على فلان يوغر بالفتح على القياس ويغر بالكسر على الشذوذ وغرا، إذا توقد عليه غيظا. ما معنى هذا؟ أولا انتبه، الفعل وغيظ معناه امتلأ قلبه حقدا، امتلأ قلبه حقدا وغيظا. يقال وغر زيد على سعيد، وغر زيد على، يعني امتلأ قلبه حقدا عليه. أنتم معي؟ وأنت عندما تقول كلاما لفلان يغضبه أقول لك لقد أوغرت صدره، لقد أوغرت يعني ملأت قلب صدره بالحقد عليك. فالفعل وغر بمعنى امتلأ قلبه حقدا أو غضب. طيب هو قال فيه وجهان الفتح والكسر، فعند الفتح قال وغر يوغر، وعند الكسر قال وغر يغر. فمع الفتح ذكرت الواو ومع الكسر حذفت، هذا عرفناه في الصرف، نبينه مرة أخرى. الفعل الثلاثي المثال الفعل المعتل خمسة أنواع، منه نوع يسمى المثال. الفعل المثال هو الذي فاؤه حرف علة، هذا عرفناه أمس. المثال فاؤه حرف ماذا؟ كوقف ويئس، وقف مثال ويئس مثال. والمثال نوعان، مثال واوي ومثال يائي، ولا يوجد مثال ألفي. الألف لا تأتي في البداية لأنها ساكنة ولا يبدأ بساكن، ففي البداية تأتي الواو أو الياء. وقف ويائس كلاهما مثال، لكن أحدهما واوي يعني يبدأ بواو وهو وقف، والآخر يائي يعني يبدأ بياء وهو يائس. دعك من اليائي، المثال الواوي وغير منه أم لا؟ وغر مثال واوي. المثال الواوي انتبه لما أقول، إن كانت عينه مكسورة في المضارع حذفت الواو، وإن كانت غير مكسورة بقيت الواو. مرة أخرى، المثال الواوي وقف وصل وجد وغر وحر وعد وفد. المثال الواوي مطلقا على أي وزن، وقف وغر وسم وجه. المثال الواوي إذا كانت عينه في المضارع مكسورة حذفت الواو، وقف يقي يقف، الأصل يوقف لكن احذف الواو لا تتركه للتخفيف، وقف يقف، وجد وعد العين مكسورة يغير الواو، وغر يغر مع الكسر، مع الكسر طبعا فيه فتح وكسر صحيح أم لا؟ فمع الكسر تحذف الواو. طب مع الفتح تبقى الواو، الواو تحذف إذا كانت العين مكسورة، لكن إن كانت العين مفتوحة أو مضمومة بقيت الواو. وغر يوغر، يوغر مفتوحة الواو تبقى. وسم يوسم، يوسو تبقى الواو، لا تقول يسم، لا تقول يغر، لا. واضح الكلام؟ نعم. انتم يا اخوان لا؟ نعم. يا معشر الطلاب، المثال الواوي اذا الثلاثي اذا كانت عينه في المضارع مكسورة حذفت الواو، وإن كانت العين غير مكسورة يعني مفتوحة أو مضمومة بقيت إلا في بعض الأفعال. أنت قد تقول يا أستاذ وضع يضع ووهب يهب، هذا له كلام سيأتي، له كلام سيأتي. فهنا الفعل وغر فيه وجهان، يفعل ويفعل. إن صغته على يفعل فقل يوغر والواو تبقى، وإن صغته على يفعل فلا تقل يوغر بل احذف الواو وقل يغر. واضح؟ ها؟ جميل. فلذلك قال هنا سيأتي شرف هذا، سيأتي شرف وقته المناسب إن شاء الله. قال والثاني يعني اختصارا وعليك أن تبحث، هو سماه مثالا لأنه يماثل الفعل الصحيح في أنه لا يحذف منه شيء عند اتصال الضمائر به. هذا يعني بإجمال وتفصيل شرحنا هذا في الصرف. قال والثاني ما ذكره بقوله مع وغيرت، أي حال كون احسب مع وغيرت وما بعد، يقال وغر صدره على فلان يوغر بالفتح على القياس ويغر بالكسر على الشذوذ وغرا إذا توقد عليه غيظة. ما معنى توقد؟ اشتعل من الغيظ والغضب. قال والثالث منها وحرت، يقال وحر عليه يوحر بالفتح على القياس ويحر بالكسر على الشذوذ وحرا إذا اشتد غضبه عليه. وحر فلان على فلان يعني غضب عليه بشدة. والرابع منها نعم، يقال نعم عيشه ينعم وينعم نعمة إذا طاب ولان واتسع. نقول نعم عيش فلان يعني هو في عيش ناعم في سعة وهناء وسعادة. قال والخامس بئست، يقال بئس الرجل يبأس ويبئس بؤسا إذا اشتدت حاجته وافتقر، البؤس الفقر والحاجة. وبئس فلان أي صار فقيرا، بئس يبأس ويبأس ويبئس. معي يا ناس؟ نعم. والسادس منها يئست، يقال يئس الرجل منه ييأس وييئس ييأس وييئس يأسا إذا قمط منه وانقطع رجاؤه. اليأس عكس الرجاء القنوط، قمط يئس يعني. قال والسابع منها أولى أو عفوا إولى ليس أولى بالكسر إولى. قال يقال وله الرجل، والسابع من هولى بالكسر إولى يعني بدون الوصل إولى، يقال وله الرجل يوله ويله، يولى مع الفتح ويله مع الكسر، وله إذا حزن حزنا شديدا. والثامن منها يبس، يقال يبس الشجر ييبس وييبس يبسا ويبسا إذا جف وذهبت رطوبته. والتاسع منها وهل، يقال وهل الرجل يوهل ويهل وهلا إذا ضعف أو فزع. والعاشر منها إلى هنا انتهى ما ذكر ابن مالك. وهل الأربعة التي بعد هي الزائدة مع إخواني أم لا؟ نعم. قال والعاشر منها ولغ الكلب في الإناء يوله ويلغ ولوغا إذا شرب بأطراف لسانه. إذا أدخل الكلب لسانه في الماء وحرك وكذا شرب يقال ولغ الكلب. ومن الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وولغ في لغة ولغ ولغ تمام. كلام نفس المعنى؟ ماذا؟ الكسر والفتح نفس المعنى. نعم. قال إذا شرب بأطراف لسان. والحادي عشر منها وبق الرجل يوبق ويبق وبقا ووبوقا إذا هلك. ومنه كلمة الموبقات أي المهلكات. والثاني عشر منها وحمت المرأة توحم وتحم وحما إذا حملت واشتدت شهوتها لبعض المآكل. الوحم المرأة الحامل تشتهي بعض الطعام أو الشراب، نحن في الشتاء وتقول أريد بطيخ. أنتم معي؟ لا يوجد بطيخ في الشتاء، بطيخ في الصيف، هي تريد بطيخ. هذا يقال له الوحم إذا اشتدت شهوتها للمآكل. أنتم معي يا أخواني؟ نعم. فقال وحمت المرأة توحم وتحم وحما إذا حملت أي حملت واشتدت شهوتها لبعض المآكل. والثالث عشر منها وزع الرجل فلانا يوزع ويزع وزعا إذا كفه ومنعه، كفه ومنعه منعه عن شيء قال وزعه، وزعه عن الشيء أي منعه عنه وكفه عن فعله. ومنه كلمة، كلمة عثمان رضي الله عنه قال إن الله يزع بالقرآن بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن الله يزع أي يمنع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس القرآن لا يؤثر فيه، تقول له يا أخي اتق الله ولا يعرف الله أصلا، لكن إذا قلت له سأذهب إلى الشرطة يخاف، أليس كذلك؟ آه. فقال عثمان رضي الله عنه إن الله يزع بالسلطان بصاحب السلطان ما لا يزع بالقرآن. أنت تقول له اتق الله أعطني حقي، يقول لك لا اذهب أنا ليس لك حقي، تقول له سأذهب إلى الشرطة يقول لك طيب تعال تعال، لماذا أنت غبان هكذا خذ. فلا يخاف من الله ويخاف من الشرطة. فقال عثمان رضي الله عنه إن الله يزع بالسلطان يعني يمنع ويردع ويخوف ما لا يزع بالقرآن، ما لا يخاف، ما لا يخوف بالقرآن أو لا يخوف بالقرآن. قال إذا كفه ومنع. طيب هذا النوع الأول الشاذ مع القياس. النوع الثاني قال ثم أشار الناظم إلى بيان الضرب الثاني من شاذ بفعل المكسور، وهو شاذ فقط، وهو 20 فعلا ذكر المصنف منها 8 فقط. قرأنا قال نقرأ الأبيات مرة أخرى. قال وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا وفقت مع ولي المخ حوها. قال الشارح ثم أشار الناظم إلى بيان الضرب الثاني من شاذ فعل المكسور وهو شاذ فقط، وهو 20 فعلا ذكر المصنف منها 8 فقط. الأول منها ما ذكره بقوله وأفرد الكسر فيما من ورث، أي وأفرد أيها الصرفي، وأفرد أيها الصرفي الكسر على الشذوذ في المضارع المصوغ من مصدر ورث، يقال ورث المال يرث بالكسر على الشذوذ ورثا وإرثا إذا انتقل إليه، ورث المال انتقل المال إليه. والثاني منها ولي، يقال ولي فلانا يلي وليا إذا دنا منه وقرب، الموالاة المتابعة، ولي فلان فلانا يعني اقترب أو جاء خلفه مباشرة، جاء خلفه مباشرة. قال والثالث منها ورم، يقال ورم الجلد يرم ورما إذا انتفخ من مرض الورم، فلان ضرب هنا فأصبح هذا الجزء كبير هكذا، يقال ورم، يقال ماذا؟ مفهوم المعنى؟ قال إذا انتفخ من مرض. والرابع منها ورعت، يقال ورع الرجل عن كذا يرع بالكسر ورعا إذا كف عنه، يعني الورع البعد عن المحارم، أنتم معي؟ والبعد عن بعض المباحات أيضا، أنتم معي يا أخواني أم لا؟ قال إذا كف عنه، كف عنه بمعنى امتنع. والخامس منها ومقت، يقال ومقه يمقه مقة وومقا إذا أحبه، يقال ومق فلان فلانا أي أحبه. والسادس منها ما ذكره بقوله مع وفقت حلا، يقال وفق الأمر يفق وفقا إذا صادفه موافقا. أحيانا أنت تجد الأمر كما تريد، أحيانا تجد الأمر كما تحب، فيعني أنت كأن الأمر وافق هواك، وافق ماذا؟ تقول وافقت الأمر، وافقته أي وجدته موافقا لي، وجدته مناسبا وموافقا لحالي. أنتم ما يخل؟ مثلا نحن ندرس وقلنا سنأخذ عطلة لمدة أسبوعين، وأنت قبل أيام مثلا قررت السفر لمدة أسبوعين إلى بلدك وسترجع، فكان سفرك موافقا لمدة العطلة، هذا بدون توقع منك. أنت ستسافر إلى بلد مدة أسبوعين، فقطعت التذكرة من يوم مثلا واحد في الشهر، ثم أنا قلت بعد ذلك، قلت نحن سنأخذ عطلة يا إخواني مدة أسبوعين من يوم واحد في الشهر، فهذا الأمر موافق لك أليس كذلك؟ فتقول وافقت الأمر، وافقته أي وجدته ماذا؟ موافقا لي. مفهوم؟ نعم. فقال هنا وافقت. لا ليس بخطأ، نقول وافقني الأمر أي كان موافقا لحالي. قال والسادس منها ما ذكره بقوله مع وافقت حلى، الحلى جمع حلية، والحلية الزينة ما يتزين به يقال له حلى. فأنت مثلا اشتريت شيئا لابنتك أو لزوجتك من الزينة فوجدته مناسبا لها، فتقول وافقت الزوجة الحلى أي وجد أي أي أي أي وجدت الحلى موافقة ومناسبة لها. ما يا إخواني أم لا؟ قال والسادس منها ما ذكره بقوله مع وافقت حلى يقال وافق الأمر، يعني وافق فلان الأمر، يفق وفقا إذا صادفه موافقة، صادفه يعني قابله بدون توقع. كتفوا كلمة صدفة؟ يعني بدون انتظار. إذا صادفه موافقة. وقوله حلى مفعول به لوافقت يقال صادفت، ووجدت حلية يقال صادفت، أو عفوا أي صادفت ووجدت حلية تتزين بها، أو ناسبت حلى ولقت بها لجمالك. لقت لاق يليق بمعنى ناسب، كلمة يليق، وهو جمع حلية، وهي ما يتزين به من مصوغ المعدنيات، ما يتزين به من الأمور المعدنية، من مصوغ المعدنيات، من الأمور المعدنية كالذهب والفضة وهكذا. والغرض منه تكميل البيت، قوله مع وفقت حلى، كلمة حلى هنا ذكرت لتكميل البيت فقط. أنتم معي؟ نعم. ويقصد الفعل نفسه وثقت. قال والسابع منها وثقت يقال وثق بفلان يثق ثقة ووثوقا إذا ائتمن، إذا ائتمن أي وجده أمينا. قال والثامن ما ذكره بقوله مع ولي المخ يقال ولي يري وريا إذا امتلأ واشتد. ما المقصود بالمخ أصلا؟ قال والمخ نقي العظم يجمع على مخاخ. كلمة المخ ما يكون في داخل العظام، ومنه سمي هذا مخا لأنه محاط بعظم وهو الجمجمة، أليس كذلك؟ الجمجمة عظم أم نحاس؟ الجمجمة يا إخواني عظم أم لا؟ عظم. فما في داخلها يسمى المخ، هذا عظم، في العظم تجد شيئا لينا أليس كذلك؟ هل تعرفون الكوارع؟ تعرفون؟ لا. عندنا في مصر أكلة مشهورة جدا تسمى الكوارع، وهي أقدام الحيوانات، أقدام البقر والجاموس، قدم الحيوان من هنا، ليس من هنا، هنا لحم لكن من هنا إلى أسفل، هذا القدم يؤكل عندنا في مصر يسمونه الكوارع. أنتم معي؟ يشتهيه المصريون جدا، والأطباء يقولون إنه جيد للعظام، جيد للعظام يعني يقوي، يقوي العظام. في داخله الليبيون لا يأكلون هذا، يأكلونه. سألت واحد الإخوة عن هذا تأكلونه؟ قال لا نرميه، لا نأكل. فاجمعوه يا إخوان وهاتوه لمصر. الواحدة تباع بثمن كيلو اللحم هنا في مصر، إذا كان الكيلو اللحم بمئة هي المئة الواحدة فقط. أنتم معي؟ فيعني هذه أكلة مشهورة وهي غالية، ليست رخيصة عندنا في مصر، هي بثمن الكيلو، الكيلو بمئة هي المئة، الكيلو بسبعين هي بسبعين بالضبط. ففي داخل العظم تجد شيئا لينا يسمى المخ أيضا، فالمخ هو ما يكون في داخل العظم، ما يكون في داخل ماذا؟ وهو يؤكل أيضا. تأكله؟ نعم. تأكلونه؟ نعم. الفرنسيون يأكلونه؟ نعم طبعا. صحيح؟ جميل. هو لذيذ يعني، لكن ليبيون لا أدري ماذا بيه. شاذ شاذ. نعم شاذ يكون قياس هذا. فقال هنا وثمان ما ذكره بقوله مع وري المخ، يقال وري يري وري إذا امتلأ المخ، يعني كان المخ كثيرا إذا امتلأ واشتد، والمخ نقي العظم، نقي ما يكون في داخل ماذا؟ العظام. نقي العظم يجمع على مخاخ، مخ والجمع مخاخ. طيب هو قال وري المخ، ذكر هنا كلمة المخ، لم يذكر وري وحده. أنا أنبه على شيء سيمر بنا في الأبيات كثيرا، أحيانا يذكر مع الفعل كلمة، كقول قبل قليل مع وفقت حلة، مع وفقت حلة، وهنا قال مع وري المخ. أحيانا الكلمة التي تذكر تكون لتكميل البيت فقط، أحيانا الكلمة التي تذكر أنتم أكوين؟ أنا تعبت منكم، تعبت من كلمة معي معي. لماذا أشعر دائما أنكم مشغولون يعني، أو أنكم هكذا غائبون يعني؟ الله تعالى ذكر آية لكن ليست لكم يعني، لكن هي مثال. قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لا أقصد هذا طبعا يعني بلا شك. فدليل أنا أشعر بهذا، أرى أشعر أنكم تنظرون إلي لكن لا ترونني، أنا لست موجودا يعني. فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. طيب يعني أنتم تبصرون يعني؟ نعم. أين أنا ده؟ أنا ده. فأحيانا يذكر بعد الفعل كلمة، كما رأينا الآن قال مع وفقت حلة، وهنا مع وري المخ. أحيانا الكلمة التي تذكر تكون فقط لتكميل البيت، ليست لغرض، إنما هي لتكميل البيت، كقوله مع وفقت حلة، هو ذكرها فقط ليكتمل البيت ليست لسبب. وأحيانا تكون الكلمة للتقييد، للتقييد، ليكون الفعل مقيدا بهذا، لأنه مع غيرها يكون بتصريف آخر. انتبه، أحيانا تكون الكلمة لتقييد الفعل، تفهم معنى تقييد؟ ليكون بهذا الوزن مختص بهذا، لكن إن خرج عن هذا تغير الوزن، تغير ماذا؟ هنا مثلا هذا الأمر. فقال هنا وقيده قيد ولي بالمخ، قال وقيده به احترازا من وري الزند وريا. انتبه، هناك الفعل وري لكن مع الزند. ما الزند؟ الزند هو عود من حديد تشعل به النار، تشعل به ماذا؟ يقال له الزند، عود من حديد يضرب عليه أو يضرب به لا أدري، المهم أنه تشعل به ماذا؟ النار. فوري الزند يختلف عن وري المخ. وري المخ بالكسر على الشنون، وري يري فقط، وري يري، وري المخ يري. طيب وري الزند، وري الزند فيه لغة، فيه لغة كرضي يرضى، وري يورى، هذا بالفتح على القياس أليس كذلك؟ وري يورى. وفيه لغة كرمى يرمي، ورى يري، ورى ليس وري أصلا، ورى كرمى يري كيرمي، واضح الكلام؟ نعم. فهذا أحيانا تكون الكلمة للتقييد. ادخلوا يا إخواني نادهم. فقال هنا نادهم نادهم ذهب ولا إخوة بسم الله. طيب خلاص لا بس. قال وقيده باحترازا وقيده باحترازا من وري الزند وريا. اذا خرجت ناره فان فيه لغتين، كرمى يرمي يعني ورى يري، وكرضي يرضى يعني وري يورى. والزند العود الذي يقدح به النار، يقدح به يعني يشعل، يشعل به النار. واضح هذا الكلام؟ إذن الفعل الذي معنا هو وري المخ، لا تقول وري فقط، لابد أن تقيده بماذا؟ بالمخ. وري المخ هذا الذي فيه الكسر على الشذوذ، وري يري فقط. قال بعد وقوله احوها، هو قال هنا مع وري المخ احوها، ما معنى احوها؟ اجمعها، احفظها، اعرفها. قال وقوله، طبعا هذا لتكميل البيت، قال وقوله احوها أي احفظ هذه الأفعال الثمانية ولا تقس عليها غيرها فإنها شاذة محفوظة. طيب أين الباقي؟ هو ذكر الثمانية فقط كما ذكر ابن مالك، يبقى 12. قال وبقية العشرين ذكرناها في المناهل فراجعها. في الهامش ذكرها، ذكرها عندنا في الطبعة التي معنا، هي عندكم؟ طيب على كل حال ارجع للمناهل، ارجع لمناهل الرجال ستجد بقية الأفعال. واضح يا أطفال؟ ارجعوا لمناهل الرجال ستجدون بقية الأفعال. إذا نحن الآن عرفنا وزنين من المجرد، فعل وفعل. يبقى الوزن الأكبر فعل، هذا الوزن الأخير أخره ابن مالك رحمه الله لطول الكلام فيه، فله أربعة أوزان في المضارع، فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل أو يفعل بالكسر والفعل والضم. تمام؟ وهذا سنبدأ فيه غدا إن شاء الله تعالى. نبدأ غدا إن شاء الله.